قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا سلنا إلى ما صار إليه تحت الجناد والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أوري علينا التراب وذل الرحيم وعزم التحويل وجاءنا الملكان للسؤال والجواب لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فنقم الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق مآكلنا. اللهم اجعلنا ممن يبشر برب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان يا رب العالمين. اللهم لا تجعل قبورنا حفرا من حفر الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأشق من عبد وأجود من سئل وأوسو من أعطى. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرج الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من يظهر الجميل وستر القبيل يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى أقرب قريبا جلت بين النفوس وقدت بالنواصي والأقدام القلوب لك مخفية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والعبد عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك حي كريم حي كريم تستحي أن ترد أيدي عبادك صهرا. اللهم ها نحن لذاتك واقفون ولزوالك متعرضون ولجوابك متعرضون طلقنا ببابك ولدنا بجنابك وأنقنا مضايانا ببابك سائلين يا من ينزل في هذه الساعة المباركة ويقول ومن داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فنحن يا إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من هو على العرش استوى يا من هو على العرش استوى يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد رب الأولين ورب الآخرين تعلم الخفايا تعلم تعلم الخفايا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر رقابنا من النار إلهنا من نقتل وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يستر عيبنا وأنت الرحيم الساتر إلى من نلتجي أم بمن نستغيث اللهم ما نحن عنقنا مطايانا ببابك ورفعنا إليك أكف الضراعة تائبين من كل ذنب اقترفنا خاضعين لك ولجلالك يا ربنا خاضعين لك ولعظمتك يا إلهنا اللهم فاستجب لنا واحفظ رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة بديدة اللهم لا نحن نوسع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير اللهم فتقبل منا أعمالنا وصلاتنا وقراءتنا للقرآن ومن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسر الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبلغ لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه بالطاعة ويذل فيه المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور إنك خير الحافظين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان سدد اللهم سهامهم واربط على قلوبهم اللهم احفظهم بحفظك واسلهم بعينك التي لا تنام وبرحمتك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأمرك وأعوانك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة الثور عليهم اللهم أقر عيوننا بهلاكهم اللهم أقر عيوننا بخذلانهم إنك على كل شيء قدير فرج اللهم عن إخواننا في قوبة وردهم إلى أهلهم سالمين ظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السلال ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.